هل يسرع التكبير الجماعي في العيد أو بعد الصلوات؟ التكبير في العيدين من الأهمية بمكان، وهو من العبادات الجليلة، وقد تقدم في الجواب السابق ما يدل على مشروعيته. وأما أن يرفع جماعة صوتهم بالتكبير جميعاً اثنان أو أكثر، أو أن يكبر واحد كأنه يلقن الناس ويكبرون جماعة، فهذا غير مشروع، بدعة لا أصل لها. وهذا ما يفعله البعض، إما أن يكبرون جميعاً، أو إن في واحد يكبر كأنه يلقن الناس والناس تردد وراءه، وكل هذا من البدع. والصواب أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته. ولم يرد عن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يكبرون تكبيرات العيد أو عقب الصلوات جماعة. وأما ما استدل به البعض من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وهذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، استدل به البعض على مشروعية التكبير الجماعي. يقولون حتى ترتج منى تكبيرا دلالة على أنهم كانوا يكبرون جماعة، ولكن ليس فيه أنهم كانوا يكبرون جماعة، ولو فعل هذا لنقل. وفعل عمر رضي الله عنه في منى ليس من التكبير الجماعي، وهو رضي الله عنه يعمل بالسنة ويذكر الناس بالتكبير، والناس يكبرون كل بمفرده. وكما قال المحققون من أهل العلم أن الأمر إذا توفرت الهمم والدواعي على نقله ثم لم ينقل فاعلم أنه لم يفعل. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه المسألة، السؤال: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون، أم يكبر كل مصلي وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟ فأجابت اللجنة الدائمة: يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الثامن صفحة 310. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والتكبير الجماعي محدث، فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره، لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. انتهى من مجموع فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في الجزء 22 صفحة 13 و23. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع، كل يكبر وحده. انتهى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين في الجزء 16 صفحة 268. هذا الذي ننصح به الناس، وننصح به إخواننا، أن يتركوا التكبير الجماعي ويكبر كل واحد بمفرده. انتهى الجواب عن هذه المسألة.